طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. ودما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. ما هذه هي الأمانة؟ الكلمة أمانة، والعين أمانة، والأذن أمانة، وجوارح الإنسان أمانة، فكيف نحافظ على هذه الأمانة؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما الأمانة التي يقصدها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل تكون الزوجة أمانة؟ وكيف نتعامل مع هذه الأمانة؟ حذرنا ربنا تبارك وتعالى من أن نخون الله سبحانه وتعالى وأن نخون رسوله وأن نخون أماناتنا. فما هي الأمانات التي نخونها؟ وكيف يخون العبد ربه؟ وكيف يخون العبد نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج دين القيم الأمانة. أهلا ومرحبا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج دينا قيما. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. مرحبا فضيلتك شيخنا، بارك الله بكم ونفع بكم يا سيدي. ومعنا ايضا صاحب الفضيله معالي الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم. اهلا وسهلا يا ولدي، بارك الله فيك وفيك بارك. قدمنا هذه الحلقه بموضوع الامانه. الله اكبر. ما الامانه؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامانه في كل شيء خلقه رب العباد عز وجل، لان تحت عنوان ان عرضنا الامانه. نعم، كل شيء امانه. ما مجلسها الامانه؟ نعم أن يكون الإنسان صادقا في القول والفعل والحال. في القول والفعل في القول نفهم في القول كي. طيب نود تفسيرا بسيطا. عندما أقول كلاما يجب ألا أكون فيه منافقا ولا مداهنا ولا خائفا من أقول له. تمام. لأنني أبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. ونعم. هذا في القول. تمام. في الفعل أن أكون أمينا على هذا الفعل، أمانة تقتضي أن يعني آتي به على أكمل وجه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحفر قبرا قال: حسنه. ده قبر، الله أكبر، قبر حسن فيه واحد، قال حسنه. لأن سبحان الله، والحال كل أحوالي تدل على أنني أمين في القول والفعل. تمام. الأحوال نفسها زي اللي تقوله في اللغة: لسان الحال ولسان المقال. نعم. فلسان الحال يقول هذا رجل أمين، ولذلك لما احتكموا من يعني ينهي مشكلة رفع الحجر إلى مكان الحجر الأسود، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في العشرينات من عمره، قالوا نحتكم إلى أول داخل من باب الحرم. طيب. أي باب من الأبواب. فلما دخل قال: هذا هو الأمين محمد، رضينا بالأمين محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأمانة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم. الصادق الوعد الأمين. جميل. فكلمة الأمانة هي سبحان الله يعني سر الأعمال والأفعال والأحوال. جزيت خيرا شيخنا. بارك الله فيك. شيخنا الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي جزاك الله خير. هل مفهوم الأمانة في الآية الكريمة العقل، الشرع، التكاليف؟ ما تلكم الأمانة؟ لابد من وقفة تاريخية. نعم. في عالم الذر، نحن في عالم الصور الآن، في عالم الذر. هذا العالم الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال. والسماوات والأرض مصطلح قرآن يعني الكون والكون ما سوى الله. فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. نعم. ما الأمانة؟ أن يسلمك الله إدارة نفسك. فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم. ما الفلاح وما النجاح؟ قد ينجح أحدنا في جمع المال لا يسمى فالحا، ناجحا فقط. قد ينجح في تسلل منصب رفيع يسمى ناجحا. أما الفلاح أن تنجح في المهمة التي خلقت من أجلها. الله، جميل هذا. أنت حينما تنجح جميل. لذلك هناك نجاح فردي جزئي، أما الفلاح شمولي. نجحت في علاقتك مع الله، نجحت في علاقتك مع أسرتك، نجحت في علاقتك في عملك، نجحت في علاقتك مع من حولك. النجاحات المجتمعة تسمى فلاحا، وأولئك هم المفلحون، يعني نجح في الهدف الذي خلق من أجله. نعم، تمام. الله عز وجل ينتظر منا الفلاح. فالفلاح أن نستحق الجنة، خلقنا لجنة عرضها. والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. كل ما يقال خلاف ذلك كلام باطل لا وجود له. خلقنا ليرحمنا الله عز وجل، ونعم بالله، ورحمة الله قريبة من المحسنين. تمام. ولذلك ضميما إلى هذا الكلام الجميل، المؤذن لا يقول لي حي إلى الصلاة. حي اسم فعل بمعنى تعالى، تعالى هلوم. صحيح. حي إلى الصلاة المفروض، حي إلى الفلاح، حي على، حي على. لماذا؟ لأنك سوف ترفع إذا جئت إلى الصلاة، وسوف ترفع إذا صرت مفلحا. الله، بديع هذا الدعاء. يعني حي على الصلاة، على الصلاة ترفعك إلى الصلاة. مصعد، والإنسان الذي يريد أن يقتبس من الفضاء شيئا لا بد أن يصعد إليه، فلا بد أن يكون مفلحا. فإذا لم يفلح فقد رسب، كيف يكون ناجحا؟ لا ناجح ولا مفلح. سليم. يعني أستاذنا أولئك أبواب الخير، يعني كلاكما أولئك على هدى من ربهم، على على هدى. نعم. صحيح. أما الآخر في ضلال مبين، داخل الضلال، ضمن شيء، ضد نفق مظلم. جميل هذا الدعاء، رائع رائع. ولذلك قال رب العباد، لكن قد يقول أنه أحرف الجر يتعاور بعضها مكان بعض. بس لما توضع لأصلبنكم في جذوع، مش إلى الجذوع، إلى الجذوع في الجذوع. نعم. أحيانا عثرت عليه غير عثرت به. عثرت به صدفة. عثرت عليه بعد بحث طويل. أو عثرت به متعثرة. الفعل القاصر راغب فيه وراغب عنه. الفعل القاصر يتم معناه بحرف جر. وكل حرف له معنى. الحروف بامين إلى علم على في رب حتى واوتا منذ حاشا كف عذا لولا لعل كي خلا. الفيت ابن مالك، حروف الجر. الفيت ابن مالك ذكرني بالطعن. فضلت شيخنا، الله يكرم. أنا أريد أتفضل، تريد أن تطرح سؤالا؟ هل ترى أن الأمانة على المستويات الثلاث التي ذكرتها فضلتكم الآن موجودة في الأمة؟ بعيدا عن أن الأمة صحيح فيها خير وفي الخير فيه وفي أمتي، لكن الواقع المعاصر المعاش الآن. أولا الأمة بعيدة كل البعد عن مفهوم الأمانة. تصريح صادم شيخنا. أقول لك شيء ما هو أكثر صداما من هذا في هذا الجو الجميل. بديع. من باب الأمانة 80% فأكثر من بناتنا أمانة لا يصلحن للزواج، و90% من شبابنا لا يصلح للزواج. تصريح خطير شيخنا. لأنني استقرأت الأحداث على مدى 45 عاما، وجدت أن فشل الأمة في إقامة بيت نصير فيه من المفلحين لا أمانة فيه، من باب أنني شاهد زور أقدم زوجا إلى زوجة ابني هو ليس على منوال الزوجية، وأقدم بنتا ما ربيتها، وإنما يظن الأباء والأمهات إحنا ربينا إحنا. لا، أنتم أطعنتم قطعانا سائمة تربط في الزريبة أو في ما يسمى في البيوت، تفشل البيوت لأنها بيت العنكبوت. ما قصة بيت العنكبوت؟ يتوهم العنكبوت وأنثاه أن هذا بيت، وهو على قارعة الطريق يراه من يراه، ثم إذا ظفرت الأنثى به قتلته وقطعته إربا كما تصنع الأنثى عندما تنشر أخبار زوجها خارج البيت. أين الأمانة في هذا الأمر؟ أين الأمانة؟ الأمة بعيدة كل البعد عن مفهوم الأمانة. إذا كنا نريد أن يعني دائما الجراح يعني يدخل على المبضع ويمسك ويقطع الجزء، لا بد أن نقاعد قواعد سليمة. نحن لا ندرك مفهوم الأمانة. يعني كثير من الذين يتولون المناصب من أصغر مدير مدرسة ابتدائية إلى أكبر الرأس في أي دولة، سبحان الله، وجب عليهم أن يراجعوا أنفسهم في مفهوم الأمانة حتى لا يلقى الله غالا أو مغلولة يديه إلى عنقه يوم القيامة. بارك الله فيك، حديثك ذو شجون شيخنا. لكن شيخنا الدكتور رتب كلامه الطيب. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت يطعمه يسقيه يلبسه يدفع له أقساط المدارس سليم، بس نسي دينه نسي إيمانه. لكن يجعلني أسأل فضلتك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ما الأمانة التي يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل فيما أعلم أن نفسك أمانة بين يديك. نفسي نفس أي إنسان. تمام. نفس أي إنسان أمانة بين يديه، بدليل قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نفسك أمانة بين يديك، تسعد إذا عرفتها بربها وحملتها على طاعته وتقربت إليه بالعمل الصالح. عندئذ زكيتها وقد أفلح من زكاها. تمام. ليس المقصود بالأمانة الوديعة مثلا؟ لا لا أبدا، موضوع تاني. نفسك أيها الإنسان المؤمن أمانة بين يديك، ترك الله لك إدارتها. الآن في المصطلح الحديث إدارة الذات. سليم. إدارة الوقت وإدارة الذات. نعم. تفضل. جفاف الفهم إذا جاز التعبير لبعض المصطلحات يضيعها. يعني عندما يقول رب العباد ويل للمطففين، قد درسنا ونحن في في في في, في الأول وإلى آخره أن المطفف هو الذي يعني يطفف بالكيل والميزان. التطفيف في المعنويات أسوأ عند الله من التطفيف في الماديات. يعني أنت تريد أن تأخذ كل حقوقك التي لك ولا تعطي بعضا من الواجبات التي عليك، ولا تصنف نفسك ضمن المطففين، تظن أن المطفف هذا في المتجر في المحل في الوزن. لا يا أخي، والله التطفيف في الكلمات. أبو رايح الخثعمي ذهب وهو رجل من الأنصار من أكابر الأنصار، ذهب ليتزوج امرأة من الأزد فلم يعرفوه، قالوا ائتنا بمن يزكيك. قد آخى بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بلال بن رباح رضي الله عنه، هذا ثري من المدينة وهذا فقير من مكة سبحان الله. فقال يا بلال تعالى لتزكينا يعني في قبيلة الأزد. ذهب بلال، السلام عليكم ورحمة الله، أنا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخي في الإسلام أبو رايحة الخثعمي، رجل سوء في الخلق، إن شئتم فزوجوه وإن شئتم فارقوه. هذا ممكن لم يجامل؟ لا ممكن سيدنا بلال يقول له أنا هروح أقول كذا، ربما يقول له لا تبلاش أنت أخذ واحد تاني. لا، هؤلاء سبحان الله كانوا صادقين مع الله. أمانة. الأمانة في الكلمة، الأمانة في النظرة، الأمانة سبحان الله، الوضوء أمانة، المجلس أمانة، المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة سبحان الله العظيم. ولذلك لما قالت يا أنس لما تأخرت أمه، قال ذهبت في أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما هو؟ قال ما كنت أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا بني كنت أبتليك، كنت أمتحنك يعني الله. إياك أن تفشي سر رسول الله. جميل، هكذا كانوا يربون. جميل. نعم الرب إحنا شيخنا الدكتور محمد راتب، نود أن نقف على صور من الأمانة مع الأنبياء والمرسلين حتى قبل البعثة أو أثناء البعثة، وصور من تابعيهم. نعم والله، يعني واحد خطب ابنته قال له لست أهلا له، ليست أهلا لك. أكيد ده كلام أستاذنا. يعني إنسان لما يخضع لمنهج الله يصدر عنه العجائب في الورع. ده بيقولوا في المثل شيخنا من يشهد للعروسة يعني. تمام. معلش نرتكس للواقع. وهذا مثل ليس من الأمان. بس أريد أن أنوه بتنويه. نعم. ورد في بعض الأثر من مشى بتزويج امرأة برجل كان له بكل خطوة خطاها وكل كلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. عظيم. هذا بالأثر النبوي. كلام العوام امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. بإذن الله منافق كبير جدا. هذا ليس أمانة بالمرة. ليس أمانة. باعتقاد فضلتك يعني مع دقيقتين، دقيقة لفضلت الدكتور عمر ودقيقة لفضلتك شهر الدكتور عمر، باعتقاد فضلتك ما الذي ضيع الأمانة في الأمة؟ عندما ضاع مفهوم الدين. نحن ركزنا سنوات طويلة حتى في عصر الصحوة، نحن فرحنا منذ 30 أو 40 سنة بأن صحى شبابنا لمفهوم الدين أو للعبادات. ركز شبابنا على جزء مهم وهو الرسول العابد، ونسوا أن يركزوا على الرسول الإنسان. والرسول الإنسان في القرآن أضعاف الرسول العابد. وأستاذنا في حلقة سابقة قال إن لم تثمر العبادات خلقا وتزكية فلا فائدة فيها. هباء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. هباء ليه هباء منثور؟ لان سبحان الله انفصل العباده عن، لان احنا بفضل الله لسنا داخل المعبد اناسا وخارج المعبد اناسا اخرين. بعض المذاهب الاخرى تقول اذا يقول له في المعبد اذا ضربك على خدك الايمن ادر له خدك الايسر، داخل المعبد خارج المعبد طياره من غير طيار وقنابل عنقوديه وبلاوي سر. سبحان الله. صحيح. فاين الامانه؟ فاين الامانه؟ اذا اردنا ان نصف شخص شيخنا الدكتور محمد بارك الله فيك بانه امين لابد ان تطوف فيه مجموعه من الصفات، ما تلك الصفات؟ والله اولا ان يكون صادقا في كلامه، تمام، مطابقا لما يقول في فعله ايضا، نعم، أن يكون عمله مرتبط بمن حوله، اسرته، تمام، مدرسته، نظام عمله، نعم، حرفته، هي كل امانات هي. لذلك اتت الايه الامانات جمله لم تاتي مفردا. نعم، تضيع الامانات يعني زوجتك امانه، ابنك امانه، طلابك يا ايها المعلم امانه في عنقه. هلا الزبون جاء لهذا التاجر قال له انصحني نصحه ببضاعه كاسده، الزبون امانه. الله اكبر. اقول لك كلام واسع جدا جدا جدا موضوع الامانه. كل علاقتك مع اي انسان اخر هو امانه امامك. الطبيب بيقدر يعني يوصف له ادويه لا حاجه له بها، له عموله من الصيدليات سليم، امانه، الطب امانه، المحاماه امانه، الدعوه خاسره قطعا يوهمه أنها ستنجح. نعم. أخذ أتعابه لسنتين ثلاثة قال له والله القاضي ارتشى. سليم. فالحرفة أمانة، المهنة أمانة، سليم. العمل أمانة، علمك أمانة، طلابك أمانة، الزوجة أمانة عندك. سليم. نعم. أخذ بيدها إلى الله، مو انتفع بها انتفاعا منزليا ولم يأخذ بيدها إلى الله عز وجل. بارك الله فيك. قمنا نختم بها شيخنا الدكتور عمر، يعني نهانا الله سبحانه وتعالى عن خيانة الأمانة، لا تخونوا الله وتخونوا أمانتكم. ما الأمانة التي يقصدها الله سبحانه وتعالى بعدم الخيانة هنا؟ بعد أن وضح أستاذنا يجب أن أكون صادقا كما قلنا في القول والفعل والحال. هذا أمر. الأمر الثاني أنني يجب أن أكون مع نفسي صادقا بحيث إذا رآني آخر ود أن يكون مثلي، وإذا رأى حسن تربيتي كأمانة لابني ود أن يكون ولده مثل ولدي وابنته مثل ابنتي وهكذا. فإذا استشرى الخلق الحسن بيننا واستشرت الأمانة اطمأن الناس أن الدين أثر في المجتمع. وعندما يؤثر الدين في المجتمع، قال أبو حازم عندما أمره أمير المؤمنين ناولني المحبرة يا أبا حازم، فقال لا يا أمير المؤمنين، قال المنافقون من حول أمير المؤمنين يشرفك أمير المؤمنين بأن تناوله المحبرة وتقول له لا، هذا شرف كبير. قال وإذا كتب أمير المؤمنين بها شيئا ظلم بها مسلما أو ذميا أو معاهدا أفلا أكون خائنا للأمانة أن أشاركه فيما أصنع؟ الله، بديع، جميل، كفاية جدا جدا. يعني بارك الله، شكرا لكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وحتى ضمان اللقاء الجديد. أشكر حضرتكم وبسكم جميعا، نشكر ضيفي الكريمين العالمين الجليلين التبتين أصحاب المعالي والفضيلة شيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. شكرا فضلك شيخنا على هذا اللقاء. صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، شكرا فضلك. صاحب الفضيلة الله فيك، شكرا فيك البركة حتى ضمان اللقاء الجديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما. أين المسلم أين فالمسلم من سلما بالدين تربينا يا فوز من التزما ربي أدمه علينا اهدنا دينا قياما طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا